الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد عرج الإمام ابن القيم رحمه الله يعني واستطرد استطرادا طويلا في كلام على قضية الفناء والرد على أهل البدع فيه، وذكر المحمود والمذموم وما هو درجة الناقصين، فذكر أن الفناء عن إرادة من سوى الله عز وجل هو الفناء المحمود، أن تفنى إرادة الإنسان عن أن يريد شيئا سوى الله عز وجل وسوى ما يحبه ويرضاه، وأن تتحد إرادته مع شرع الله عز وجل، بمعنى لا يريد إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة الإخلاص، حقيقة العبودية لله عز وجل. ويبقى أن تسمية هذا فناء ليس من الكتاب ولا من السنة ولا من الصحابة ولا من التابعين، ولا يعرف عن أحد من أئمة أهل العلم كالأئمة الأربعة وأصحاب الحديث، وإنما هو من اصطلاحات أهل التصوف. وتوسع ابن القيم رحمه الله في الاصطلاح حتى يعني سمى الإخلاص الذي ذكره الله في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعبودية قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سمى ذلك فناء، وذلك لأنه كما ذكرنا فناء الإرادة عن أن يريد إلا الله ولا يبتغي إلا وجهه سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا لم يرد تسميته فناء، والاصطلاحات الشرعية أفضل وأيسر وأبعد عن الشبهة وأبعد عن الاختلاط بغيرها. ولماذا نصطلح اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان مع وجود الاصطلاح الشرعي، مع وجود الأسماء الشرعية لهذه المقامات والأحوال والأعمال القلبية؟ ثم الفناء المذموم، وهو الفناء عن وجود السوى. السوى يعني من سوى الله، وهو قول أهل وحدة الوجود، وهو أنهم يعرفون يدعون أنهم عرفوا حقيقة هذا الوجود وأنه شيء واحد، ليس ثم إلا شيء واحد وهو الله، فكل هذه المظاهر للتعددية تنم عن شيء واحد. ولذلك قالوا الأقوال الفظيعة الكفرية، وما الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. وقالوا وما الكلب والخنزير إلا إله، وقال ابن عربي أن فرعون كان محقا في قوله أن ربكم الأعلى ونحو ذلك، وأن الناس ما عبدت في كل ما عبدت إلا الله. وهذا الكلام منظوم ومنثور في نظم كتاب، يعني قصيدة من أشهر القصائد لدى الصوفية، وأكثرها تقديما عندهم هي قصيدة نظم السلوك لابن الفارض الذي يسمونه سلطان العاشقين. يقول ذاتي لذاتي صلت، وأشعار فظيعة يثبت أنه كان يعبد ذاته في كل مرة وكل ركوع وكل سجود وكل طواف، وأن إن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، ويعني أن عابد النار هو عابد الوثن، هو عابد الصليب، هو عابد الله عز وجل، كلهم شيء واحد، ونعوذ بالله من ذلك الاعتقاد. فهذا الاعتقاد الكفري المناقض لما يعني لأهل الإسلام واليهود والنصارى والمشركين والعياذ بالله، فهو شر منهم جميعا، بل شر من يعني إبليس ما نظن أنه يعني هو صرح بعكس هذا، وإن كان هو الذي وسوس به، لكن عقيدة إبليس يعني لم تصل إلى هذا الكفر نعوذ بالله، حيث إبليس يقول ربي بما أغويتني، حيث يقول رب خلقتني من نار وخلقته من طين. أما هؤلاء فرون الوجود كله شيئا واحدا والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا إلحاد وخروج من الملة نوعا وعينا عند من يقول به. ولولا أنه موجود في أشعار القوم التي يزعمون أنها أعلى المقامات وأنها متضمنة لحقيقة الحب الإلهي لما عرجنا على ذكر هذا الأمر أصلا، ونحن لن نذكر تفاصيل المقامات، مقامات درجات الفناء، لأنها كلمات في يعني يرغب الإنسان الصادق في الطلب عنها. لكن أذكرها يعني لننظر كيف يعني سار هذا النهج وكيف تعقد الأمر على الناس واستعملت الألفاظ الغريبة التي لا تفهم وتحتمل عشرات المعاني. وده تلخيص القضية الذي نذكره، يعني لما يقول مثلا صاحب المنازل: الفناء هو اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا. وشوف بقى عايزة تشرح قد ايه دي. الفناء هو اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا. الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه. الدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء، وهو الفناء حقا، شائما برق العين، راكبا بحر الجمع، سالكا سبيل البقاء. لما حد يسمع الكلام ده كده من أهل الإسلام من في مشارقهم ومغاربهم، ممن يفقه العربية وممن لا يفقه العربية، الكلام ده له معاني وفيها حق وفيها باطل. ولولا يعني ان احنا فعلا هنجد انفسنا خرجنا عن المقصود الاصلي من هذه الكلمة، وهو ذكر يعني ما نحتاج اليه في تهذيب نفوسنا، لشرعنا في بيان هذا تفصيلا. ولكن بنذكر انها هل هو هذا منهج الكتاب والسنة؟ هل خاطب الانبياء الناس بمثل هذه الكلمات والتعريفات، فضلا انها متضمنة لعقائد باطلة يعني لا شك في بطلانها، فيعني تدور حول عدم شو أحسن أحوالها ومحاملها، أن الإنسان أصبح لا يشعر بنفسه ولا بعمله ولا بفنائه أصلا، ولا يشعر بشيء لاستغراقه في النظر. إن أحسن مثال وضحناه بيه عشان نقرب معنى كلامهم اللي هو بتاع الشمس والنجوم، إن الشمس ما تطلع والناظر ما يشوفش إيه، ما يشوفش النجوم. ولكن هل هذا الأمر يتحقق مع من يقول كل يوم في الصلاة الخمس إياك نعبد وإياك نستعين؟ يبقى ده إنسان شاعر بأنه بيعبد ربنا ولا مش شاعر، وشاعر بأنه يفارق صراط الذين غضب الله عليهم وصراط الضالين ليكون سالكا صراط الذين أنعم الله عليهم أم لا، ويفرق بين ده وده، وليس أنه عنده كل الأشياء دي زال الشعور بها. بلا شك أن اللي هو بيسميه ابن القيم المرتبة المتوسطة، اللي هي ما بين الفناء المحمود وما بين الفناء الإيه المذموم. احنا قلنا الفناء المحمود ده هو الاخلاص في الحقيقه، وما مش محتاجين نسميه ايه فناء. والفناء المذموم هو قول بوحده الوجود، اللي هم بيقولوا ان الكون كله شيء واحد، والعابد والمعبود شيء واحد، والمحب والمحبوب شيء واحد، والصنم والاله والوثن والكعبه وبيت الرهبان ودير ومعبد الاوثان ونار المجوس كل ذلك شيء واحد. وده الكفر البواح. والدرجة المتوسطة اللي بيقول ان الفناء عن شهود السوى، ان الحاجات دي مش انها مش موجودة في الخارج، لا مش متحدة في الخارج، لا ده هي كلها كل شيء له وجود، وفي فرق بين وجود الرب ووجود الايه الخلق، ولكن العابد ده اللي هو وصل الى درجة معينة من شهود ان كل شيء بامر الله، من شدة انشغاله بهذا الامر لم يعد له احساس بالمخلوقات. زي ما النجوم موجودة بس هو ايه مش شايفها عشان الشمس نورها طلع. فبيقول شهود الربوبية يجعله يضمحل عنده كل المخلوقات بما فيها نفسه، بما فيها عمله وحاله، لغاية ما يشعرش بوجود نفسه، ما يشعرش بوجود أعماله، ما يشعرش بوجود فنائه ده، ولا يشهد شيئا إلا الله. وده في الحقيقة كلام باطل مناقض للحس والواقع والفطرة، وإنما هي لحظات غياب للعقل وعبروا عنها بهذه التعبيرات، فضلا عن إنها لو كانت مهما كانت لما كان التعبير بالألفاظ المحتملة المهمة التي لا يفهمها إلا يعني لا يفهم القصد منها، سواء كان القصد صحيح أو قصد غير صحيح، بدليل الاتحادي يحتج بهذه التعريفات ويقول إسماعيل الهروي أو إسماعيل الهروي هو من أهل الإيه الاتحاد، من أهل وحدة الوجود. وابن القيم بيدافع عنه يقول حاشاه وكلا شيخ الإسلام أن يكون إيه أن يكون من أهل أوحد الروج. هو ده شيخ الإسلام على فكرة اللي بيقول علي بن القيم شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه مش ابن تيمية. لكن هو وأنا في نظر جامد جدا طبعا في تسمية أبو إسماعيل هروي بشيخ الإسلام، لأنه هو مهما كان هذه الألفاظ مما يرغب عنها أهل السنة، بل وأنكرت عليه هذه الكلمات بشدة من اللي هو في أصل مدارس السلكين، ونقل الذهبي إنكار أهل العلم عليه استعمال هذه الألفاظ. والله لو كما ذكرنا يعني ما كناش نعرض أصلا على هذه المناهج لولا عدة أشياء، وهي أنها موجودة في كتب التهذيب في عامة كتب التهذيب، ومتضمنة في كتب الصوفية خصوصا، وللأسف زي ما قلنا في أول تعليقنا على هذه في هذه الكلمات إن ما حدش بيتكلم في قضايا التهذيب غير هؤلاء أو من أخذ عنهم، فبيضطر غصبا عنه أنه يقع في الإيه في هذه الحفر، فلا بد من التنبه لوجود الحفر دي. وثالثا لأن هذا المنهج هو الذي يعد للأمة الإسلامية كبديل عن الالتزام في الحقيقة. النهاردة أعداء الإسلام صراحة من الهدى والنصارى بيقول مفيش حل غير الصوفية، وهي الصوفية دي بعينها اللي هو الصوفية الفلسفية، مش الصوفية التي كانت مثلا مثل من ينتسبون مثلا إلى الحسن والفضيل بن عياض فضلا مثلا يعني من أقل منزلة كالجنيد. لا ده أبعد من كده، هم عايزين ابن عربي وابن الفارض والدسوقي، وهم دول الصوفية اللي هم مطلوبين، اللي هي اختلط التصوف بالفلسفة، الصوفية الفلسفية المنحرفة. لولا ان الحاجات دي موجودة كما الناس بيدرسهم ايه هي ممكن اكتر حاجة تنتسب الى الاسلام وتدمره من الداخل، وقالوا ان هي الصوفية، وان هؤلاء يعني للأسف ان كثير جدا من المناهج التي تفرض على المسلمين في كل المواطن من خلال الاعلام او التعليم او كده بتهيئ لها هؤلاء القوم هم اللي بيعملوها. هذا يعني كان تقرير يعني عن وزارة الخارجية وزارة الدفاع الأمريكية بتقول إن الصوفية هي الحل، يعني ما فيش حل غير إن الناس يعني يعرض عليهم الصوفية. فقول لما كناش عرجنا نهائي على الكلام ده، ولا قعدنا نقول أنواع الفرق المحمود والمذموم والإيه، كنا اختصرناها لكن يعني أكثر من ذلك يعني. لكن هذا الذي ذكرنا خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا المقام، وهو إن هذا المقام المتوسط اللي هو مقام الفناء عن شهود السوى مقام ليس مقام الكمل، وفي الحقيقة لما نيجي نتأمل نقوله هو ليس أصلا من مقامات الطريق الموصل إلى الله، لأننا لم نؤمر بأن يزول شعورنا، لم نؤمر بذلك لا في كتاب ولا في سنة ولا في شعور الصحابة رضي الله عنهم ولا كلام الصحابة فيه شيء من ذلك، إنما أمرنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نشهد الاستعانة بالله عز وجل ونشهد أننا نعبد الله سبحانه وتعالى، ولم نؤمر بأن نغيب عن الوعي، ولم نؤمر بأن نغيب، بل شهود المؤمنين ربهم يعني كمال ربوبية الله عز وجل لا يعني بالضرورة زوال الشعور بعبودية العبيد، بل كلاهما في الحقيقة متلازم. يبقى ده نقص في الحقيقة وليس إيه؟ وليس كمالا، هذا نقص وليس كمالا بالنسبة إلى السالكين، وليس هذا من منازل الطريق إلى الله عز وجل، وليس من منازل العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا من أعمال القلوب المأمور بها، بل هذا في الحقيقة شيء عرج عليه البعض أحسن أحوالهم أنهم أخطأوا فيه ورجعوا بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الطريق. والبعض ظن أنهم طالما هم مشوا كده وبعدين رجعوا كده يبقى لازم إحنا نمشي إيه؟ كده. لا، إحنا المفروض نمشي كده على الطريق المستقيم وخلاص، مش عشان في واحد مشي يمين أو شمال وقعد فيه في هذا المقام شوية وبعدين فاق منه ورجع تاني يبقى إحنا كل الناس لازم تعمل كده. ده أحسن أحوال أنه هو رجع عنه وأنه استيقظ منه وان هو حصل له الفرق بعد الجمع كما يقولون. يعني ايه الفرق بين الجمع؟ بعد ما شهد الكل يكون كله يعني في ناجئ عن إرادة واحدة إرادة الله عز وجل، لكن يشهد بقى الفرق بين ما يحبه الله وارضاه وبين ما يكرهه ويأباه، فبيحصل له الفرق كذلك في شعوره بين وجوده وبين وجود الرب. فالفرق ده الفرق الثاني بعد شهود الجمع الأول، ده مطلوب الجمع الأول ان هو شهود القدر، شهود الربوبية، يحصل له إدراك إن هو حاجة ثانيا انه لازم يكون موجود ويفرق بين ما المحبوب والمكروه ويسير في طريق المسلم في طريق المحبوب. يبقى زي ما بنشبهه كده الصراط المستقيم اهو، في ناس مشيت كده وبعدت عنه وقعدت شويه في منازل في وسط الطريق بقى السكر والهيمان والدهش والفناء، وبعدين رجعوا تاني الى الايه الى الالتزام بالسنه. دول اللي هم ابقت لهم ذكرا حسنا في الامه اعمالهم الصالحه اللي بقى اللي خلت بقى يعني ابن القيم يتأول كلامهم واللي خلته نقول انهم عليهم من اهل الايه من اهل السنه ونحو ذلك. الرجوع ده، طب المنازل اللي في السكه دي احنا محتاجينها، دي هي في الحقيقه تعريج على خلاف الصراط الايه المستقيم. فاحنا يعني انما نذكرها عشان لو حد مشي فيها ما يقعش في الخلل، فضلا عن اللي بتخرج خالص بقى بتوديه بقى في الهاويه، لان ده السكه دي المنحرفه دي اللي هي الطويله طويله اولا وصعبه وفيها وهاد وتحتيها جبال تحتيها وديان مهلكه، وكتير قوي من الناس بتتزحلق رجليهم فيها ويروحوا جايين واقعين في الايه في الوديان المهلكه دي، ينزل بقى يفضل يعيش عمره عمال يهوي ولا يعوذ بالله يكفر بالله يخرج من المله اللي هي المنازل المنحرفه تؤدي الى العقائد الكفريه. وكل ده الزنادقة هم الذين أدخلوا هذه المنازل وسار وراءهم بعض من لا يحسن من لم يكن عنده العلم النافع بما جاءت به الرسل ولم يشغل يعني عمره بما بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انشغل بالأقوال والأذواق والمواجيد على في المقام الأول، فلم يحسن التفرقة بين الحق والباطل من ذلك، فسار هذا الايه في هذا الطريق المبتعد عن الحق. احسن احواله زي ما قلنا انه رجع تاني، وان هو البعد ده ما اخرجوش بالكليه، ما وقعش وما زحلقش تماما، وان كان في ناس بيقول لا ده تبعنا ممن ايه ممن وقع وانحرف وخرج من المله بالكليه. نعود الى ما ذكره ابن القيم رحمه الله بيقول قال فصل. فلنرجع الى ذكر منازل اياك نعبد واياك نستعين التي لا يكون العبد من اهلها حتى ينزل منازلها، فذكرنا منها اليقظه والبصيره والفكرة والعزم. وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله، ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة، وهي على ترتيب السير الحسي كأنها تشبيها يعني تيقظ أبصر تفكر في الطريق الذي يسلكه عزم على أن يسير لا ينثني ولا يرجع. يقول فإن المقيم في وطنه، إيه الوطن في السير المعنوي؟ العادات والتقاليد والشهوات والأحوال النفسانية. المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة له والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه. يستصحب ما له، يستصحب يعني يكون معاه اللي له أنه هو يعمله، ويؤدي ما عليه من الواجب، لأنه مسافر سفر من لا يعود. يؤدي ما عليه زي واحد بيسافر وعارف أنه مش هيرجع فبيخلص نفسه من الأمانات اللي عليه، يؤديها إلى أهلها، يؤدي ما عليه، وفي نفس الوقت يأخذ اللي ينفع إن هو يعمل به أو ينفعه في طريق سفره. فلا بد من هذا التمييز، عشان كده بيقول منزلة المحاسبة محاسبة النفس. منزلة المحاسبة واردة في الكتاب والسنة، نعم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تيجي تدور كده منزلة الفناء دي مثلا يعني لها وجود في الكتاب والسنه، قلنا ما فيش غير منزل ما الا الايه الاخلاص. اما ان الانسان ما يبقاش حاسس بنفسه ده احسن الاحوال، فضلا انه يقول الكون كله شيء واحد نعوذ بالله. يقول ومن منزله المحاسبه يصح له نزول منزله التوبه، لانه اذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه، خرج من اللي عليه يعني اداه، وتنصل منه الى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. يعني يذكر المحاسبة عشان لما يحاسب نفسه ويلاقي فيه حقوق عليه يؤدي له الحقوق، في تقصير يتخلص من التقصير. يقول ولتأخيرها عنها وجه أيضا، يعني هل ممكن تذكر التوبة أولا ثم المحاسبة؟ يقول نعم، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة، والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. يعني بعد ما تبدأ في السلوك وتتوب إلى الله وتعزم على السير في طريق الالتزام الصادق، ما تسيبش نفسك، لازم تشوفها كل شوية، عملت ايه وراحت فين، وايه اللي قدمته وايه اللي اخرته، وهل تؤدي ما عليها ام لا. اما تهمل المحاسبة في اي وقت بقى لن تحقق لي التوبة ابدا، وسوف تضيع منك التوبة، وتظن نفسك خلاص وصلت واستريحت وخلاص وبقيت ملتزم، وادى ذلك الى الضياع، نعوذ بالله. ففي محاسبة قبل التوبة هي التي تؤدي الى التوبة، تحاسب نفسك وتعرف انك مقصر فتتوب، ثم بعد ذلك تحاسب نفسك لتحفظ التوبة ولتواظب على الطاعة ولتظل تاركا للمعصية. يقول فالتوبة محفوفة بمحاسبتين، وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك، والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح، يعني ينظر فيما يقدمه يوم لقاء الله عز وجل، هل يقبل منه، هل يصلح أن يلقى الله عز وجل بهذا الحال، بهذا القلب، بهذا اللسان، بهذه الجوارح، بهذه الأعمال، أم أن فيها نقص، أم أن فيها فساد، فلا بد أن يحاسب نفسه. كون الإنسان ما يحسبش نفسه ماشي كده بدون محاسبة ليوم اللقاء، ليوم لقاء الله عز وجل وهو الغد، فهذا من أعظم الخطر. وتأمل أن الله عز وجل قال عن يوم القيامة أنه غدا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لبيان قرب يوم القيامة. فالدنيا كلها يوم والآخرة يوم، زي ما نقول الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر، لأنه كأن الدنيا دي يوم واليوم والقيامة إيه؟ يوم. فأنت أوشك الأمر جدا، كما قال عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فذم الله عز وجل من كان غافلا معرضا ولم يرفع رأسه إلى ما جاء به الوحي. اقترب للناس حسابهم، قال اقتربت الساعة وانشق القمر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد فيه قرب الأمر، وأنه سرعان ما يأتي، خصوصا مع يعني حصول يعني اقتراب الساعة يتقارب الزمان، فتمر الأعمار بسرعة ويمر الزمان بسرعة. فاليوم السباق، اليوم المضمار، وغدا السباق، غدا يعني يعرف من الذي سبق إلى الله عز وجل. والمقصود من هذا النظر ينظر ما قدم لغد، تنظر ولتنظر نفس ما قدمت، تنظر عشان تعمل ما يجيبه ويقتضيه. المقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن قوما جعلوا أعمى آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى اللي ترك المحاسبة نسى إيه؟ نسى نفسه، وجعل عمره، جعل أجله لغيره. عايش ليه؟ عايش طول النهار والليل عشان غيره، عشان العيال، عشان الفلوس، عشان الناس اللي هو بيرأيهم، عشان الناس اللي هو بيترأس عليهم، عشان الناس اللي هم مرؤوسين بأن هم هو بيخدم غيره من الرؤساء والكبراء، عايش لخدمة الآخرين، والعياذ بالله. طب ونفسك نصيبك فين أنت؟ مشغول على الدوام بماذا؟ بغيرك. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بترك الإيه؟ بترك النظر إلى ما قدمت لغد، أن تترك النفس ما النظر فيما قدمت لغد. وأمر الله بالتقوى قبل وبعد، واتقوا الله ولتنظر النفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كل عبد يحاسب نفسه يكون أهون عليه في الحساب غدا. إذا ترك محاسبة نفسه على تفريطها وتقصيرها أقنعته أنه أفضل يعني الخلق ربما والعياذ بالله، خدعته بذلك. النفس الإنسانية تميل أنه أحسن واحد موجود دلوقتي، أحسن واحد على ظهر الأرض، وأحسن واحد في اللي محيطين به، والغرور في ذلك عظيم جدا. أكثر الخلق يشعرون أنه لا يوجد أفضل منهم، ودائما يعني كلما يعني بدأ يفكر في المحاسبة يقول له شوف الناس التانية بتعمل ايه وانت كويس ما بتعملش الحاجات دي والعياذ بالله. كل واحد يقنع نفسه كده. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن تحاسب أهون عليك في الحساب غدا أن تحاسب نفسك اليوم. وزنوا أنفسكم قبل أن توزن، قبل أن توزن في ميزان الرب سبحانه، ميزان الآخرة عند الله عز وجل الذي يزن بمثاقيل الذر من الخير والشر. مثاقيل الذر، الخطرات واللحظات ربما تكون فيها من الخير والشر ما لا يعلمه إلا الله. فلحظة العين، إن كل نفس من الأنفاس فيه من أنواع الخير والشر، إلا أهمل هذا الأمر سوف يثقل، سوف يعني يثقل عليه أمر الميزان، سوف يشتد عليه أمر الميزان ويخشى عليه من الضياع. تزينوا للعرض الأكبر، أن سوف تعرض على الله عز وجل، وتعرض حافيا عاريا، ليس معك أحد، ليس معك شيء إلا عملك. تنظر أيمن منك فلا تجد إلا ما قدم، تنظر أشأم منك فلا تجد إلا ما قدم، تنظر أمامك فلا تجد إلا النار. الناس بتتزين للعرض. تخيل كده أن في حد كبير صاحب المصلحة مثلا اللي شغال فيها، الناس لما يكون عارفين انه هيزورهم يعملوا ايه؟ يقعدوا يعملوا زينة. رئيس الدولة مثلا لما جاي في مكان يعملوا ايه؟ يقعدوا يزينوا الامر، ويستعد ناس بتعمل العروض، ممكن يقعدوا طول السنة يرتبوا اليوم الايه؟ اليوم العرض. ونسأل الله العفو والعافية. واهملوا العرض على الجبار سبحانه وتعالى، ولم يفكروا في العرض الاكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، او قال يومئذ تعرضون على من لا تخفى عليه أعمالكم. قال صاحب المنازل: المحاسبة لها ثلاثة أركان، أحدها أن تقايس بين نعمته وجنايتك. يعني تقايس ما بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. بهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس، النفس الإنسانية اللي هي العيوب الموجودة وصفاتها وعظمة جلال الربوبية، وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك لأنه مغرور بها. تنظر إلى ما من الله وما منك، تقعد تشوف ربنا أنعم عليك بنعم إيه، تتفكر في هذه النعم الظاهرة والباطنة، كما أرشدنا الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فتفكر في كل نعمة الحياة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة اليد، نعمة الرجل، نعمة سلامة الحواس، يعني نعمة جريان الدم في العروق، نعمة دق القلب بانتظام، نعمة يعني انتظام هضم الطعام واستخراج يعني انتفاع بالماء وانتفاع بالطعام في البدن. كل دي نعم لا تحصى والله، دي نعم من نعم الله عز وجل الظاهرة. نعمة الأهل، نعمة الأولاد، نعمة الأموال، نعمة الجاه عند الناس، نعمة العافية، في أنواع من العافية، أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حدت له الدنيا. ييسر الله عز وجل لك أنواع الخيرات تأتي إليك بفضله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس لتعودهم على النعم لا يشكرون الله عز وجل عليها، ولا يرضونها نعمة، نعمة الليل، نعمة النهار، نعمة الأنهار، نعمة يعني الشمس والقمر والنجوم. والله قد ذكر هذا ضمن نعمه علينا، ولا يقدر ذلك إلا من حرم منها. فقارن يعني يعني بين هذه النعم التي عندك وبين أحوالك التي حرمت منها عندما تحرم أحيانا من بعض هذه النعم لتعلم فضل الله عليك بها. شوف كده لما تكون تعبان وسخن مثلا درجة حرارة واحدة زيادة، فلما تلاقي نفسك مش سخن تقول تعرف انها نعمة، تفكر كده في اللحظات اللي كان عندك مغص فيها عشان تعرف ان سلامة البطن من المغص من ايه، من اعظم النعم والله. وكذلك كل بقى نعمة من نعم، لما تنظر عندك اهل مثلا، شوف الانسان المحروم من الاهل ليس له مأوى يأوي اليه، ليس عنده مسكن يسكنه، ليس عنده من يعني يكون معهم، او اللي بينه وبين اهله نوع من النزاع الدائم، وبينه وبين الجيران نزاع دائم. اذا انعم الله عليك بعافية من ذلك فاشكر نعمة الله، فتعرف بعد ذلك ما هو اعظم، وهو ان تنظر الى النعم الباطنة في الدين وهي اعظم النعم في الحقيقة، وتراها اذا كنت تنظر قبل هداية الله عز وجل لك، فإن كما قال عز وجل وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أو تنظر كذلك، وده حاصل لكل إنسان، لأنه هو الإنسان يولد ظالما جاهلا، ساعة ما أنت مولود كنت تعرف حاجة ولا تعي شيئا، ولا تعرف حب الله عز وجل، ولا التوكل عليه، ولا الخوف منه، ولا رجاءه، ثم علمت ذلك. لم تكن تعلم، لم تكن تحسن حتى أن تقرأ الفاتحة، لم تكن تحسن أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف طفل عنده سنتين ولا حاجة، لما يعودوا أهله يبقى فرحانين أوي لو قال إيه بسم الله، يبقى فرحانين جدا. شوف أنت ربنا أنعم عليك أن أنت تمسك المصحف من أوله لآخره وتعرف إيه، وتعرف تقرأ القرآن، ومش تقرأه بس وتإيه وتفهمه كمان، أو عندك ومفهمتش حاجة ترجع لكتاب التفسير أو تروح تسأل حد ونحو ذلك. نعمة الكتاب والسنة، وهذه نعم عظيمة جدا حرم منها أناس. تنظر بقى زي ما قلنا في حالك قبل ولود هذه النعم، وتنظر في حال غيرك ممن عاش مثلك وولد مثلك، عاش على الأرض مثلك، طعم وشرب وعاش يعبد غير الله عز وجل، واجتباك الله عز وجل للإسلام. ويعني فعلا كنا نتدرس ان ايه من من من من فوائد ان الانسان يشهد خلق الله افعال العباد وطبعه على القلوب، يقول والله فعلا لولا الطبع على القلوب لما ظهرت العقائد الفاسده. ما فيش عائل يقبل مثلا ان يعبد الاصنام والجعارين والثعابين والصلبان وكل هذه العقلاء. لا يعني اي عاقل يفكر طب ازاي العقائد دي وجدت، طب ازاي انتشرت، وازاي استمرت لولا الخذلان، لولا ان الله طبع على القلوب عشان تبقى شايفه. تخيل ان في ناس مستعدة تموت وتقتل غيرها يعني عشان مثلا دفاعا عن العبادة البقر والعياذ بالله. في كم مليار انسان في الارض يعبدون البقرة والعياذ بالله، وقدهم او اكتر منهم بتاع اربع خمس اضعاف مثلا بيعبدون بوذا والعياذ بالله. بتاع كم مليار في الصين او ملهمش دين بالكلية، لا يعرفون شيئا عن الوجود، عايشين لا يفكروا لا في دنيا جاي كيف بدأنا ولا أين ننتهي ولا من خلقنا ولماذا أوجدنا، عايشين يأكلوا ويشربوا ينتجوا يخشوا المصنع ولا المزرعة ويرجع يجيب فلوس يشرب بها شوية خمرة ويقعد مع صاحبته خلاص. بل العالم كذلك، وفي ناس مستعدة تموت من أجل ذلك، من أجل هذا الاعتقاد. وفي ناس ماتت فعلا بالملايين، يعني الثورة الشيوعية دي قتلت قد إيه ومات منهم قد إيه دفاعا عن العقيدة الشيوعية، إن النهاردة ساحت العقيدة الشيوعية دي خلاص. لكن في يوم اللي يعني عقيدة ايه يعني يدافع عنها بالحديد والنار، هو خلاص انتهى الامر. لسه في ناس بتعتقد، او الماديين او اليهود والنصارى والعياذ بالله. وشوف كم الحقد اللي في قلوبهم والقسوة والتحريف ومع ظنهم انهم يتبعون. والله من عليك بكل من وسط كل هؤلاء، من وسط 999 واحد كلهم على الضلال، واختارك واجتباك لتكون مسلما، فتتفكر في نعمة الله عز وجل عليك. وبعدين تشوف بقى تقايس بقى ما من الله وما منك. وبعدين كمان وسط ان انت بقيت مسلم من حياته تفكر ايضا في ايه، في ان انت وانت مسلم في ناس مسلمين على البدع والضلال، مسلمين صح بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بس ما يعرفوش السنة ولا عاشوا عليها ولا بيدوروا ولا بيتعلموها، عايشين يعيشون في الخرافات والخزعبلات والموضوعات ولا يعني عالم الغيب بالنسبة لهم عبارة عن عماية، لا يعرفون أي الحق من الباطل. أي واحد يحكي لهم قصة يصدقوها ويحكوها، والكلام ده مال الدنيا. يعني انت اسمع يعني عشرات مئات العقائد الفاسدة والأعمال الفاسدة والسلوكات الفاسدة والأخلاق الفاسدة بتتعرض على الناس إنها هي الدين من خلال الانحراف في المناهج والعياذ بالله. فامتن الله عليك بالسنة وتعلمت الكتاب والسنة وأصبحت يعني تتبع الحق بإذن الله تبارك وتعالى، وأحببت هذا المنهج السديد منهج السنة والجماعة وسرت عليه بفضل الله. كل هذه نعم من الله عز وجل. تنظر بقى ما منك، شوف انت بتقدم ايه وتعمل ايه شكرا لهذه النعم من اول ما تصحى لغايه ما تنام. شوف كم تقضي في العمل في طاعه الله عز وجل، كم تقضي في العمل للدنيا، والعمل الدنيا ده مليان ايه من نظرات من لمسات من ارادات من رغبات. تقعد تفكر كده الرغبه دي كانت رغبه للدين ولا للدنيا، للاخره ولا للدنيا، وهكذا في كل ما تفعل. بهذه المقايسه تعلم ان الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقه النفس وصفاتها وعظمه جلال الربوبيه وتفرد الرب بالكمال والافضال، وان كل نعمه منه فضل وتفضل بها، وان كل نقمه منه عدل، ان العباد يستحقون هذه العقوبه. وانت قبل هذه المقايسه جاهل بربك بحقيقه نفسك وبربوبيه فاطرها وخالقها، وانت قبل هذه المقايسه جاهل بحقيقه نفسك وبربوبيه فاطرها وخالقها. فاذا قايست ظهر لك انها منبع كل شر واساس كل نقص، اللي هي الصفات الذميمه في الانسان. ها؟ جاهل بربوبيه، يعني مش مقدر نعمه ربنا عليك، مش مقدر ان ربنا هو الذي يدبر الكون كله. مش ان هو جاهل بالربوبيه بمعنى منكر للربوبيه، لا، الجهل اللي هو نقص. وانت قبل هذه المقايسه عندك نقص في ادراك فضل الله عز وجل عليك. وان الناس الامر ده امر شهود، مش بمجرد ان انت بتقول بلسانك. في فرق بين ان انا بقول بلساني وبين انا بعمل، زي بالظبط ما ضربنا مثال قبل كده. لو قلنا ايوه يا اخوانا الناس ان في يعني مثلا نار موجوده بره المكان ده، لو فاكرين يوم اللي كنا في ده في المسجد في رب الاقصى والدنيا الدخان طلع، الناس عملت ايه؟ كله كان في حركه دائبه عشان الناس تخرج من المسجد اللي فيه حريقه، وبسرعه ويعمل وحركه، لان الناس شعرت بقرب الايه الامر واستحضرت الخطوره، ان فعلا في خطر ممكن يحيق بنا، فلا بد ان احنا نتصرف. وبين ان احنا قاعدين كده انا عارفين ان في حريقه في المكان الفلاني، زي بالظبط كده مثلا في انفجار النهارده تم في مكان ما في العالم، ايه شعورنا بالقضيه؟ مش مستحضرين مدى الخطوره، ولا الناس اللي وسط الانفجار دول هم اللي قاعدين بقى يدوروا ويعملوا، فقضيه استحضار الامر ده. فاللي مش مستحضر، لو سالته مين اللي انعم عليك يقول لك ربنا يا اخو، في حد بينا معناه غير ربنا؟ بس انت مستحضر فعلا عظمه عطاء الله عز وجل لك، مستحضر تدبير ربنا سبحانه وتعالى للكون، ومستحضر برضو ان انت مقصر؟ يقول لك ما كلنا مقصر يا اخي، كلنا هخش النار. ما هو مش هو ده ما هو ده اللي مش مقدر فعلا، ده جاهل اكتر. واخد بالك؟ اللي شايف انه مش ده النظر الذي يوجب الاستعداد، ده يوجب الياس والعياذ بالله، او الاستمرار على الباطل والضلال. نعم، وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. وأن حد النفس الجاهلة الظالمة، يعني إيه تعريف الإنسان؟ الحد اللي هو التعريف، تعريف الإنسان هو الظلوم الإيه؟ الجهول، إلا أن يزكيه الله. ولولا أنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها للنفس ما زكت أبدا، كما قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني الخير اللي فيك مش منك، ده ربنا هو الذي إيه؟ زكك، هو سبحانه وتعالى. لولا أنه زكك لما زكت نفسك، ولولا أنه هداك لما اهتديت، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة. قل قول هذا واستغفر الله. حديث جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تفسرها الصوفية إن لم تكن، أي إن لم تكن يعني إن وصلت إلى مرتبة الفناء عن شهود العباد تراه، يعني يجعله مش دي جملة واحدة، إن لم تكن تراه جوابها فهو يراك فإنه يراك، لا، إن لم تكن إن لم توجد يعني عند ذلك إيه تراه. طبعا ده جاهل جاهل تام باللغة العربية وبمختل، إن لو كانت كده كانت تبقى إن لم تكن إيه تراه، مش كده؟ لأن هو يبقى جواب الشرط تراه يعني هتشوفه ساعتها. فهم يزعمون أن الذي يشاء، عشان كده بيقولوا وهم يسمون إذا وصل الفناء في الله فتبعوا ذلك بقوله تراه، أي تكون في معية الله وتراه سبحانه وتكلمه ويكلمك، تأويل باطل قطعا. فاهمين أنتوا بإيه تفسيرهم له؟ بيقولوا إن لم تكن تراه، إن لم تكن لما توصل إلى درجة عدم الكينونة عند ذلك إيه تراه، لما تبقاش موجود هنا تشوفه بقى ويبدأ يكلمك ويتكلمه. وقعدوا يخترعوا بقى في الإيه في المنزلة دي، لأنه هو بيخرف كما يريد والعياذ بالله، ويقول ربنا اللي بيقول لي والعياذ بالله، وهو يكلمه ويكلمه نعوذ بالله. طبعا الحديث ليس كذلك، إن لم تكن تراه دي الحقيقة، لأن أحدا لا يرى ربه عز وجل بعينيه في الدنيا، فهو عز وجل يراك، فأنت تستحضر أن الله عز وجل يراك لتراقبه وتعبده كأنك إيه كأنك تراه. هتوصل إزاي لمرتبة أن تعبد الله كأنك تراه؟ بأنك تستحضر أنه إيه يراك. لكن لو فضلت حاسس أنه مش أنك لا ترى الله يبقى مش هتوصل. فإن لم تكن تراه أنت عشان تعوض الأمر ده أنك أنت تنظر إلى إيه إلى أنه يراك، فسوف تصل إلى أن تعبد الله كأنك تراه. ده معنى الحديث، هذا التأويل من أبطل الباطل. هل أبو محمد الغزالي مات صوفيا أم عاد التزام بالسنة ومنهج أهل السنة، خصوصا أن كتاب الأحياء ما زال يأخذ منه الكثير من الأقوال المنسوبة إليه؟ لا شك أن مؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله مليئة بكلام الصوفية وبالفلسفة أحيانا، رغم أنه نقض الفلسفة ورد على الفلاسفة، لكن بقيت بقايا موجودة في منثورة في الكتب. وكتاب الإحياء نتيجة ضعف البضاعة في الحديث وضعف العلم بمنهج أهل السنة والاستغراق في مذهب الأشاعرة والتفريعات البعيدة عن الأحاديث أدى إلى وجود كثير جدا من الأخطاء الخطيرة في هذا الكتاب، مع أنه متضمن بالتأكيد لكثير من أصول التهذيب التي لا يعني يكاد أحد ممن أتى بعده إلا وينقل عنه، لكن ده فيه غث وسمين، يعني فيه الطيب وفيه الخبيث، فلا بد من التهذيب له. يعني هو آخر عمره انشغل يذكرون بأنه بدأ يطلب صحيح البخاري، هو يقول وبضاعتي في الحديث مزجاة، هو اللي بيقول عن نفسه بضاعتي في الحديث بيرة، ما بيعرفش في الحديث جيدا رغم انه احد الفقهاء، لكن ده نتيجة الفقه المتأخر اللي بقاس يعتمد على الايه على كتاب والسنة، بل بيعتمد دايما على اقوال الائمة والتخريج عليها والقياسات ونحو ذلك. فهو بيقول مات والبخاري على صدره، فلا يظن به. لكن هل هو ألف بقى في المرحلة الاخيرة دي؟ والله اعلم، لم يدرك ان يؤلف كتبا ايه تنقي ما سلف من الكتابات التي وقعت في كتاباته السابقة من كتابات غير صحيحة أو على خلاف منهج أهل الحق في الكتب السابقة. لكن هو رحمه الله يعني يظن به يعني الخير، يعني ويهجر من مؤلفاته ما خالف الإيه الحق. صح، بيطعم بايه؟ لو كان بياكل عادي ما كانش مواصل، كان يقول لهم لا انا لا اواصل اكل سرا. يعني لما يجي واحد تقول له انت صايم يقول لك لا انا مش صايم، وانت ما شفتوش تاكل، مش كده؟ فلو كان هو صلى الله عليه وسلم لا يواصل يعني بياكل فعلا ويشرب فعلا، لكان هيقول انا لا اواصل، انا اكل عند الله، ولكن اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. معناها ان هو يفيض الله عليه من انواع العلوم والمعارف والاحوال القلبيه ما يستغني به عن الطعام والايه والشراب. ولو كان أكل بقاش مواصل، كان يقال إني أواصل ولست قال إني لست أواصل كما تظنون. سبحانك اللهم.